الدعاء قوله يا غفور لا، وكذلك قوله وارحمني يا رحيم، وقوله وامسك بي يا لطيف، وهذا لا بد ان ياتي لياتي بسنه الكنوت بدعاء واسمه، كلمه يا لطيف ثناء وكلمه انطق بي دعاء، وهكذا. وبهذا تعلم ما في الحصر الذي في قول الشارع، وهو اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت الى اخره، لا تعرف ما فيه من عدم الدقه. لما الشارع اللي هو الشيخ ابن قاسم اللي هو في الهامش قال وشرعا يعرف الكنوت شرعا ايه؟ ذكر المخصوص وهو اللهم اهدني فيمن هديت، وذكر هذا اللفظ. هذا يكون دقيق ولا مش دقيق؟ قال مش دقيق، لانه لا تعين هذا بل كل ما فيه ثناء ودعاء. لما قال وبهذا تعلم، يعني تعلم ما فيه من عدم الدقه. فكان الاولى ان يقول كان، كان الاولى ان يقول كان اللهم اهدني، بدل ما يقول وهو اللهم اهدني فيمن هديت، بقى يقول كا اللهم اهدني فيمن هديت، عشان ما يبقاش ده بس. هذا ومثله مما يجمع الثناء والايه؟ والدعاء. ايوه كده، فعل معايا يا ابني، فعل معايا. فكان الاولى ان يقول كا، لكن التمثيل والتشبيه، اللهم اهدني الى اخره، الى اخر دعاء. واجيب، يعني كان هذا اعتراض، كان هذا اعتراضا على الشارح، فكيف يجيب الشارح لو اراد ان يجيب؟ واجيب بان مراده خصوص ما تلقي عن الشارح. يعني عندما قال وهو كذا كذا كذا كذا كذا، يقصد الذي ورد عن الشارع، لم يقصد ان هذا هو وفقط، لا، يقصد ان يعرف القنوت المتلقى عن الشارع. يبقى لا يعترض عليه. واجيب بان مراده خصوص ما تلقي عن الشارع، وحينئذ فلا يشكل الحصر. الا يكون الحصر مشكلا؟ حد ليه سؤال؟ حد مش فاهم؟ الحمد لله. وهو قوله اللهم أي يا الله، فميمه عوض عن حرف النداء. اللهم، الميم في اللهم عوض عن ياء التي في الأول، يعني حذفت الياء في الأول وعوض عنها الميم في الأول، ميم مشددة في الأول. وقوله اهدني، اللهم اهدني أي دلني على الطريق التي توصل إليه، الطريق التي، إذا الطريق مؤنث، اهدني الى الطريق التي توصل، طريق واسعة، طريق فتيحة، طريق قصيرة، طريق توصل اليه. النصر يوصل عنك بالياء في النسخة الثانية، اللي مع النسخة الثانية من الاخوات، يوصل ولا توصل؟ بتوصل. النصر هي عندها توصل، هي نسختها ادم من نسختها. نعم. حقيقة التأنيث يعني بيولد من رجال. التي؟ طريق لا تولد ولا تولد. هم الطفل التي يوصل. الذي، الذي، التي توصل. عندك التي ولا الذي طيب؟ التي. التي يوصل. التي يوصل. ازاي؟ لا خطأ. متأكد يعني؟ التي يوصل ده خطأ محض بقى. مش احتمال، مش هو مره بيذكر ويؤنسه، لا ده خطا. فكان قال الذي يوصل، اه نقول بقى او في الطريق في لغه بالتنكير، الذي يوصل، لكن التي يوصل ما ينفعش، العلامه ده اكتشفها. والاتيان بضمير الافراد في حق المنفرد، اللهم اهدني، اه ده اللي بيصلي لوحده، لكن اللي بيصلي بالجماعه يقول اللهم اهدنا، الامام يعني يستحب له ان يجمع. والاتيان بضمير الافراد في حق المنفرد، اللهم اهدني. اما الامام فيندب، مش يجب، يندب. يندب في حقه الاتيان بضمير الجمع. يعني لو قنت وافرد صح قنوته ولم يحتج الى ان يسجد للسهو. لكن هذا مكروه. مكروه ان ياتي بدعاء بضمير الافراد وهو يصلي جماعه بالناس. بس في القنوت، في كل الدعاء، يعني في القنوت، في النوازل، في اي شيء، حتى في الدرس، يعني لو واحد بيصلي حتى في خطبه الجمعه، يعني يكره ان الذي يدعو ويؤمن عليه الناس ان يفرد نفسه في الدعاء، حتى لو كان

ويطلب ويتوسل إلى الله بمنة الآخرين. هذا تصحبه عند دعائك يعني. وتتعلم كيف تدعو ربك. يعني هذه الأدعية النبوية تعلمنا كيف ندعو الله تعالى. أنك تتوسل بين يدي دعائك أو بعقبه بأشياء تتذلل في الله سبحانه وتعالى. أنعم علي فقد أسبغت عليه نعمة قبل ذلك. ما أنعمت فأثمن. يعني أعطيني الآن لأنك أعطيتني قبل ذلك. أعطيتني قبل أن أسألك فأعطيني وأنا أسألك. فتتعرف كيف تتذلل في الله سبحانه وتعالى كيف تدعو ربك. أو أعطيتني كما أعطيت أعطيت فلانا. مش هو عبد وأنا عبد. كده يعني. يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف ندعو الله تعالى يعني نتوسل اليه بعطاياه للعبيد او لنا في الثالث اي أيوة وعافني من البلايا مع من عافيته منها وقوله الى اخره اي أيوة وانتهي الى اخر الفنون لان اقتصر الشارح على اول الفنون ولم ياتي بكله فقال اكمله الى الاخر ايه هو بقى اخره قال وهو وتولني في من توليت يعني ايه أيوة اي تولى اموري وحفظي مع من توليت اموره وحفظه وبارك اللهم لي فيما اعطيت اي انزل يا الله البركه ايه يعني البركه كلام مهم او يعني ايه البركه وهي الخير الالهي فيما اعطيت وهي الخير الالهي يشرح البركه الخير الالهي من معترضين اي انزل يا الله البركه فيما اعطيته لي يعني ايضا يساله بما من عليه به انه لا يحرمه من البركه فيه يعني البركه يعني الخير الالهي اذا فهمت البركه بان الخير الالهي زال من قلبك الوساوس التي يذيعها البعض يعترضون على كلمه البركه يعترضون على البركه في الاشخاص في الاماكن في الاشياء في كذا في كذا في كذا ليه انت عارف يعني البركه الاول البركه يعني الخير الالهي يعني في في في في في, في الكعبه بركه لانها بيت الله في الحجر الاسود بركه لانه حجر من الجنه عند الله نزل في بيت الله وضعه الرسول عليه الصلاه والسلام بيده الشريفه في اول وضعه يعني بعد تسليم الكعبه ثم بعد ذلك يدعي مدعي ان ليس في في الحجر الاسود في الحجر الاسعد والاسود بركه. نعم؟ لا حول ولا قوة الا بالله. تخيل يعني ازاي؟ يعني بيقول بيقول المدعي بيقول ايه؟ بيقول والله احنا بنمسح الكعبة الحجر الاسود لانه سنة. النبي صلى الله عليه وسلم مسحها نحن نمسحها عمر رضي الله عنه قال والله اني اعلم انك حجر لا تنفع ولا تضر ولولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحك او يجنسك او يقبلك ما قبلت فليس في الحجر الاسود بركه هكذا فطر ما علاقه هذا بهذا يعني كلام عمر صحيح هي عباده صحيحه ما علاقة هذا بنفي البركة عن الحجر الأسود؟ البركة يعني إيه يا فلان؟ لما انتظرت هذه الصدور؟ البركة يعني خير إلهي، هل فهم في وجود البركة عن الحجر الأسود؟ لا أظن أنه يعقل هذا، أن هو نفسه مقر معنا أن هذا فيه خير إلهي، ليه فيه خير إلهي؟ من الجنة ورد فيه أحاديث صحيحة. الحجر الاسود يمين الله في الارض الحجر الاسود حجر من الجنه ولولا ما مسته من خطايا بني ادم او من جاهليه لما مسته من بيعها الى برق انه في بركه فكونه عباده وانه لا ينفع ضر مسلم ولا طعام هو لا ينفع ولا ضر كلام عمر رضي الله عنه صحيح 100% لسنا على عقائد الجاهليين بان الحجر الاسود او غيره ينفع او يضر لكن في بركه في بركه ويلتمس هذه البركه او يلتمس هذه البركه بمعنى ايه؟ بمعنى اصابه الخير الالهي اريد ان احتك بهذا الخير الالهي كيف تمنعني من ذلك؟ ان كانت فيه بركه من عند الله عز وجل واردت ان احتك بها فكيف تمنعني من ذلك؟ حد ده سؤال كيف في تملي؟ حكينا لسه عملت. لا والله حكينا يعني قول لان الموضوع ده فعلا مهم. يعني والله قول بكل صدر رحب، قول واعترض وخبط في اللي انت عايز تخبطه. الكلام ده موافق عليه؟ ما شاء الله ان مفيدش الكلام عكسي. طيب الكلام ده انت موافق عليه؟ موافق على انا قلته ولا معترض؟ لا والله كده بس. ولا تحب اقول لك مين اللي قال كده؟ انا اول ما سمعت كده تزعل عنه. لا والله انا فعلا سمعت كلمه قرانا في الجوارح، يعني ان احد العلماء اخذ قطعه من الحجر ووضعها في جراثيم، راى ان الجراثيم كلها ماتت يعني بسبب هذه القطعه من الحجر. هو وذلك انا بقول لحضرتك ان هو لم يختلف معاك ان فيها بركه. طب ومن الذي يقول ذلك؟ انا فيها خير كلها. ما سمعنا احد من السنون دي، اصل احنا بنعالج مش بنعيب في الاصوات، احنا بنعالج برضه مش معناه الكلام ده هو للنهايه يعني كده كده، بس المهم في النهايه يعني الكلام ده بيقال ومن اكاد. سببه ايه بقى؟ سببه التضييق الشديد في امر البدع. هذا بدع، من قال انه يلمس الحجر الاسود من اجل البركه فهذه بدعه. ليه يا فضيله الشيخ؟ قال لان النبي صلى الله عليه وسلم قال وعمر قال. طب ما علاقه قول عمر انك حجر لا تنفع لضر بكونه فيه بركه؟ لا ينفع الضر يعني لا ينفع بذاته ولا ضر بذاته. كما كانت عقائد الجاهليه تنسب الكلام على حقيقته، مش ان هو منفي عنه البركه. وكذلك اثر الكعبة نفس ده سطر في نفس الفتاوى. يعني دعني من الطائر قلت يعني فيها الحجر في ان احنا ممكن ناخذ في المرأة الكعبة، يعني يعني حاجة بتاعت الكعبة يعني كتك القميص اللي على كتك ده بتاعك مش بتاع محمد مش بتاع احمد مش بتاع زيد مش بتاع عبد. فكان سيدنا الشافعي بيتلمس التوب بتاع سيدنا الامام احمد بن حنبل. ليه الخير يا شافعي؟ انت مالك جاهلي ولا ايه؟ ولا انت مبتدع ولا انت اسلوفي ولا انت اسلوفي؟ تعمل السلف الصالح كده، مش ده السلف اللي احنا عايزين نتبعه؟ كانوا بياخدوا ريق بعض، بياخدوا اتواب بعض، بياخدوا نعل بعض. ساعات النعل سيدنا اليوم ابن تيميه يبعت النعل بتاعه عشان يضرب بيه المشروع. مش ده بتاع ابن تيميه؟ طب ليه ما راحش ابن تيميه نفسه؟ النعل بتاعه، التوب بتاعه، كذا بتاعه، بتاعه يعني ملكه، يعني في بركته، يعني في خيره، يعني في اثاره. هو مبارك، الامام مبارك، وهدومه مباركه، واثاره مباركه. المدينه النبويه واثارها، الارض اللي مشى عليها الصحابه. الارض دي مشى على مثلها الصحابه. فيها بركه. فيها سكينه، تخش المدينه المنوره فيها سكينه، يعني هتعمل ايه؟ فيها سكينه كده منوره. عجيب خش تهدى هدوء الدنيا يحصل القلق اللي كان قبل ما تخش منين ده؟ بص كده شوف بدر مكان اللي كان فيه موقعة بدر نور عجيب مش ممكن عجيب منين ده؟ من اثر المكان اللي حصلت فيها نزول الملائكة وانتصار الاسلام واستبد الاسلام من الوقت ده وهكذا. الاماكن والادمان والاشخاص والاشياء فيها بركه من عند الله. بمعنى ايه؟ بخير الله. انتماك هذه البركه ما الضرر فيه؟ ما البدعه فيه؟ يعني دي كانت تعليق من الصحابه رضي الله عنهم، يعني هم هم اصلا يعلم الحجر الاسود فنفسه وقبله او الروك في اليمن. لما لم يمس الاخطار؟ مين قال يمس؟ يعني كل حاجه ورد لكن في الطواف في الطواف. لذلك سيدنا عبد الله بن عباس بيقول لمعاويه خطأ معاويه لما مسك بكميه 80 كيلو في الطواف. يعني لا تعتد يا معاويه رضي الله عنك وعن بقيه الصحابه، لا تجعل هذه من مناسك الطواف. مس الركن الشامي والعراقي ليس من الطواف شيء. ليه؟ عشان الكلام انت بتقول ان النبي عليه الصلاه والسلام لما طاف لم يمس هذان الركنين، اما مس ايه؟ مس الركن الاول والثاني، من الركن في الحجر الاسعد والركن الذي قبله هو اليماني. ليه؟ عشان دول على قواعد ابراهيم، ومس الاثنين الثانيين ليه؟ عشان مش على قواعد ابراهيم. يبقى ده مش من سنن الطواف، لكنهم من الكعبه او من الكعبه. طبعا من الكعبه. يعني يعني فيهم بركه، يعني فيهم بركه. انا بطوف اذا اردت الاتيان بسنن الطواف علي ان افعل ما مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن اذا اردت اتلمس البركه في الطواف وفي غير الطواف من ستاره الكعبه من حجر الكعبه ما المانع؟ لكن ما بعملش سنن الطواف زي ما بنقول عندنا في اركان الصلاه، سنن الصلاه، هيئات الصلاه. لو واحد خرج عن كل ده وقعد يدعي اثناء الصلاه لا مذكورة في الأركان ولا مذكورة في السنن. كان عدة سنن دلوقتي حوالي 15 وسنن قبل دخول فيها شيء الآن بعد دخول فيها شيء الآن هيئات 15 الأركان 18. بعد ما عدنا ده كله وعملنا ده كله أثناء الصلاة عملت حاجة بقى مش من ضمن دول كلهم، لا من 18 ولا من 15 ولا من 2 ولا من 2، وقعدت أدعي في سجودي في ركوعي في كده مش معدودة من ضمن كل هذا. أنا كده عملت حاجة مش من الصلاة مخالفة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، لا محدش قال كده. فبرضه وأنا بطوف حوالين الكعبة المشرفة عايز تتبع السنة يعني تعمل اللي عمله النبي عليه الصلاة والسلام، اه اعمل كده الأركان كذا السنة كذا الأركان بمعنى إيه؟ لو فقدت منها شيء بطل الطواف. السنة بمعنى لو لم تأتي بها طواف صحيح ولكن قل الثواب. خلاص ده عايز تعمل حاجة تانية اعمل لا بأس بها، وهي ان انا لو عايز اتمسح بالكعبة اتمسح بستارة الكعبة في غير الطواف مهما كعبة ربي بيت ربي ستارة كعبة بيت ربي. السلف كانوا بيعملوا كده، احدهم وارد في الكتب يعني تقرا في كتب الحج والمدينة الكعبة مكة المكرمة والمدينة ان واحدة من السلف الصالح قالت دلون اين بيت ربي اين بيت ربي اين بيت ربي، اوقفوه على بيت الله مات. جاءت نفسها مشتاقة من بلادها اين بيت ربي اين بيت ربي، وقفوه عند بيت هو لا بيت ربي مات. شافت من كتر الشيء انا مات في اسواق، انت عايز تقول لي الشوخ دوت بلاش تتلزق فيه ليه؟ من مانع؟ الصحابه ما عرفوش مين اللي قال ما عرفوش؟ ما مشكله اهو الشافعي ولا في الشافعي على الاعتراف كان بيتمسح بهدوم امير احمد انه احمد تلميذه يقول حتى شيخ تلميذه لا يختلف اثنان على جلاله وامامه الامام احمد. دي كان مستوى ثلاث تطبيق الثلاث بمعنى البركه مش معنى ان دي بينفع ولا بيضر، معناه ان هذا الامام جليل واثاره كذلك فيها بركه فيها خير في الناس. ما تعرف اصطفى من خلق ما شاء الله يصطفي من ملكات الرسل من عمال الناس. الناس ربنا اصطفى رسلا اصطفى من الناس صحابه اصطفاهم لصحبه نبيه والمسلمين والحفاظ على هذا الدين اصطفاهم اصطفى تابعين اصطفى اتباع تابعين خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم اصطفى ناس كلها مسلمين والعياذ بالله حرام من الاسلام ناس كفاء. فالمسلم فيه بركه، المسلم حتى اللي ما بيصليش فيه بركه، بركه عن ايه؟ عن لا اله الا الله، قالوا فيه لا اله الا الله. وجود هذه البذره دي مش خلافه النار، لا اله الا الله دي بتطيش معاها بقيه الذنوب، معناها مش مخلف في النار، في بركه. بركه تدير طرس. لا شك لا يستويان لا يستوي الذين كفروا شعبيين الامن. هذا معنى البركة. نفهم الكلام ونخش بقى في دائرة البدع والتكفير والتفسير والشد العصبي. قاله من قاله لذلك لن نذكر من اللي قاله، بس المهم الفكرة. الفكرة ايه؟ الفكرة البركة هي الخير الإلهي. طيب قال بقى ايه؟ وبارك لي فيما وبارك لي اللهم لي وبارك اللهم لي فيما اعطيت، اي انزل يا الله البركه وهي الخير الالهي فيما اعطيته لي. وفي هنا على حقيقتها بارك لي فيه مش بمعنى مع، قبل كده كان بمعنى مع لكن هنا في على حقيقتها يعني بارك لي حقيقتها يعني ايه؟ في يعني ظرفية حقيقتها يعني في أهم معانيها، في ليها أكثر من معنى بس أهم معانيها الظرفية. وهنا يعني في هنا على حقيقتها لا بمعنى مع. ثم قال وقيني شر ما قضيت، أي احفظني مما ترتب على ما قضيته من السخط والجدع. أي خلاص قضيت أشياء قيني شرها، يعني الأشياء التي قضاها الله تعالى لها خير ولها شر. الشر إما يكون بسخط الناس عليها أو الشر بمعنى توابع، بمعنى ما يترتب عليها من بلاء على ناس لا يقدرون عليه يقول به إلى النار والعياذ بالله، هذا هو الشر. وإلا فقضى الله تعالى كل خير. في الظاهر يكون لبعض الناس شر. رفع

صلى الله عليه وسلم او اللهم صل على محمد بل قال امين، هل في تعارض؟ هل ما فيش تعارض؟ ليه؟ لانه في غير المصلي، رغم انف امرئ ذكرت عنده في المصلي عليه، ده في غير المصلي، على ان التامين في معنى الصلاه عليه. لما قلت امين كاني قلت اللهم صل على محمد في معناه، لان امين بعد الله نستجب، استجب لايه؟ لهذه الصلاه، فكاني صليت. مش كده؟ نعم. لا ما تفهمش. ما ينفعش بمعنى ايه؟ الورق اللي كتبوه ما ينفعش نشهد منهج الشافعي. غير المذاهب ما اعرفش. طب لو قلت يا الله يبقى ما طبقتش كلام الشافعية والصلاة. لا لازم تتأكد من خالفه. إذا أردت أن تتبع مذهب الشافعي تفعل ذلك، إما تشارك بمعنى أنك تقول، وإما تسكت، وإما تقول نشع أو أشع. في الثناء؟ لا، في الثناء. أما في الدعاء تقول أمين. طب لو قلت يا الله إذا لم تتبع المذهب، يعني لم تتبع المذهب يعني ما تشتغل ثواب في هذا، يعني هو بيتكلم عن الاشياء اللي فيها ثواب، فيها درجه، فيها استحباب، يعني معناها مش هتاخد على كلمه يا الله ثواب التامين او الثناء او المشاركه على قنوت الايمان. الصلاه باطله، الصلاه صحيحه، يعني لم يرتكب مبطلا بالصلاه. عليك باب البحث في المذاهب الاخرى، هل هناك من اجاز قول يا الله ان ياخذ ثواب على خلاف قول الشافعي؟ روح رغم انف امرئ، يعني انتفق انفه بالتراب، يعني اشتق ذل صبرا، صار من ذل والصغار، فعلت هذا رغم انفك، يعني رغما عنك، يعني وانت طالب. رغم انفه اذا صلى صلي على النبي عليه الصلاه والسلام يصلي عليه، يعني اصاب من ذل واستمرار جزاء ما لم يحتاج المسؤول الضريح عن المحتاج. يدل على الاشباب، الاشباب الاطلاع عند البعض والوجوب عند البعض، لان اطلاع النبي عليه الصلاه والسلام فيها اقاويل، بعضهم قال بوجوب اطلاع عليه الصلاه والسلام عند كل ما يذكر اسم الشريف، بعضهم قال لا يكفي مرة واحدة في المسجد، بعضهم قال يكفي مرة واحدة في العمرة، بعضهم قال يكفي في الصلاة، فأنا ذاهب. اللي قال يكفي مرة واحدة في المسجد ماذا يقول في هذا؟ يقول إن هذا المستحبب ليس له، هذا من الكمالات، يعني من أوجهها مرة واحدة في المسجد خارج الصلاة. خارج الصلاة، طيب. الشيخ رحمه الله الدجوري نقد أقل علم العلماء على أنه في الصلاة. طبعاً تمام. فرض الصلاة يعني كان على فرضية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من خارج الصلاة ليس فرض. هذا الواجب يقول أنت يعني يعتبر هذا إجماع ولا هذا نص من الغلطه طيب. قال والقنوت في اخر الوقت، القنوت في الصبح والقنوت في اخر الوقت سنه عند الشافعيه، سنه بمعنى انها يوجد لها. قال اي في احداث الركعه الاخيره منه من الوقت، يعني ممكن يكون ثلاث ركعات، ممكن يكون خمسه، ممكن يكون سبعه، ممكن يكون تسعه، ممكن يكون 11. اعتدال الركعه الاخيره منه، وقوله في النصف الثاني وفي نسخة في النصف الاخير. فلو قنت في غير النصف الاخير من رمضان او تركه في النصف الاخير منه كره ذلك وسجد واستمتع. يعني لو ترك القنوت في النصف الاخير فهو مكروه ويسجد واستمتع. لو قنت في النصف الاول كره وسجد واستمتع. على مذهب الشافعية. قال بعضهم ويستحب فيه قنوت عمر أو ابن عمر على ما تقدم. هو إيه يستحب فيه؟ الضمير فيه يعود على إيه؟ قنوت رمضان، قنوت وقت رمضان.

هي مع مئة القرآنية مع مئة القلوب، لكن مئة القرآن بس حتى لو كان فيه ثناء ودعاء ولم ينمي القلوب لا تجبر عن القلوب. الواحد بيسأل سؤال وغيره بيسأل نفس السؤال، معناه ان اما الصوت مش مسموع واما صاحبنا مش مركز، فركزوا ورفعوا اصواتكم. اللي بيسأل سؤال يرفع عشان غيره يستفيد. يعني بيحصل ان هنا بيسأل سؤال تيجي اخت تسأل، وهنا بيسأل سؤال في اليمين الشمال يسأل وهكذا. لا عايزين نرفع صوتنا عشان كلنا نستفيد من كده. لو حد عنده فايدة يفيدنا، يعني مش لازم نيته تكون صحيحة، مش لازم تكون كاملة. واحد يسأل سؤال ومن أجيب، واحد تاني يكمل عليا تحصل الفائدة دي كاملة إن شاء الله. سنة الله قوله حصلت سنة الكنود أي أصلها، وإلا فالأكمل ما ورد كما علم عرفنا. قوله وهيئات، نقرأ في الخارج بقى هيئات الصلاة. أخذنا الأركان، أخذنا السنن قبل الدخول فيها، السنن بعد الدخول فيها، والآن في الهيئات. السنن قبل الدخول فيها، واحد يرفع إيده ويقول لنا حاجة يتكلم من غير ما يرفع إيده. السنن الصلاة قبل الدخول فيها، سنة واحدة، لا سنة واحدة فقط، الأذان و اللي بيرفع إيده بعد ايه؟ بعد ايه؟ بعد هو اي واحد عندي من الثانية الاذان و الاذان والاقامة. سنة الصلاة بعد الدخول فيها ارفع ايدك تقول ايه علينا؟ بعد الدخول فيها، بعد الدخول فيها الدخول الدعاء القنوط والتشهد الأول نعم. بعد الاستفتاح ده هيئة تأتي لما الثانية هيئة تأتي دلوقتي. نعم هما الثانية بس غلط. الشهر الأول والخنود ايه كمان؟ مش عارف انا غلط ولا ايه. انا عايز ايه السنن بعد دخول الصلاة؟ فهمني، انا مش فاهم، فهمني، انا عايز اتعلم، علمني. هتروح المسجد عند حضرتك في المنطقة في حي كبرى وتشرح لهم السنن هي الابعاد. هتقول لك مش فاهم يعني ايه ابعاد، ايه السنن بعد دخول فيها يا علامة؟ هتقول له الشهود الاول والقنوط ايه كمان؟ على الصلاة الأول والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بعده اثنين جبوس الأول جدع ثلاثة كثير أيوة صلاة على الآس جبوس لها أبي خمسة صح مين بنروح معاه قنوت القيام له والتابعة صلاة على الرسول والقيام له، صلاة على الآل والقيام له، صلاة على الصحابة والقيام له، سلام على الرسول عليه السلام والقيام له، سلام على الآل والقيام له، سلام على الرسول كلهم هتقول 20 وتكلمتنا رسول الله لها من هيئات وخفاءات خلاص؟ لأنكم قوم لا تذاكرون. قلنا في المرة اللي فاتت 20 بعض، 20 مش 2 علامة، 20 بعض وعديناهم. لا مش قبل أن تدخل في أن تدخل في وبالجملة فالأبعاد 20 وظل يعديها. ده في الدرس الماضي، ولا الدرس قبل الماضي، ولا قبل الماضي، إن لله إن بالجمع كده إن لله وإن إليه راجعون. نعم يا عبدالله. هنا تقول بالصلاة في كل صلاة وأيضا في صلاة عند الناس في كل وقت هذا الأمر مستحب. هو إيه؟ وأنا لو قلت هو اللي قال في كل صلاة. نعم. كنت عالما عمدا بطل الصلاه هذه سنن اذا تركتها لا تثبت السهو اذا كنت عالما عامدا انها لا تحتاج الى ثبوت السهو اذا تركت السهو بطل العالم العالم يعني واحد مش عالم وعالم بس مش عالم ناس لا تصل نعم طب هو سنة فكيف إذا تركناه سنة النبي عمل كده على سنة السلام كان لما يترك هذه الأبعاد هذه الاعتراض ما الطعام أنا أذهب السلام رغم أنها سنة إيه الطعام إذا صلاة إليها باطلة هي تعيد بك التشهد الاول اللي هو ضعف مش هيئة نسبت للصلاة ويستحب لي سجود الاسلام ولو ما تركتش السهو خلاص ده مش ركن يا جماعة ارجو ان يكون هذا واضحا الركن تركه يبطل الصلاة غير الركن ها كل بقى غير الركن ده لا يبطل الصلاة عمدا كان او سهيدا لأن الصورة ليست ركنا هنقعد عد بقى لا كل ما ليس ركنا كل ما ليس ركنا كل ما لو رأيت تنفع تلف حليفين كل ما ليس ركنا دي كانت صورة مش سنة مش ركعة قراءتها عدم قراءتها اصلا بيقول لك لو ما قريتهاش اصلا ما يضرش اذا لو قريتها وغلطت فيها يضر كل ما ليس ركنا طرحه عمدا او سهوا لا يبطل الصلاة اللي بتصدق احلفه نعم لانه زاد على الصلاة ينفع الصلاة خمس ركعات ركعة فيها فتحة وفيها ركوع وفيها سجود لان ما ينفعش ينقص ما ينفعش يزود حتى وان كان ظاهر العبادة العبادة توقيفية زاد فيها كان نقص فيها كل المثال اصل معنى كلها سنة ايه معنى كلها سنة التعليم السنة من السنة لكن مش كل المذاهب قراءة السورة سنة لأن في قراءة عند الحنابلة قراءة السورة واجبة خلاص لكن في كل المذاهب ترك السنة لا يترك الصلاة ده شيء متفق عليه ليه لأن اسمها سنة لأنها ما اسمهاش ركن لأن الركن تركه يبطل الشيء ترك الركن يعني بطل الشيء لما يجي عليك الدور عشان لسه بكمل الشيء خلاص اي مذهب لا يختلف في هذه القضيه دي قضيه اصوليه معنى سنه يعني شيء زائد ده شيء اخر ده شيء ايه بقى السنه وايه الركن هو عندهم ركن التوكل عندهم سنه التوكل نعم فتح الله عليك كده وهو في الصلاة إماما ومن الذي قال لنا سبحان الله وجنة حتى الصلاة إن كان علما عنه إذا كان في التشهد الأول تركه فقام من السجود مباشرة إلى القيام والقراءة الفاتحة تنبه المصلون أو هو نفسه تنبه فجلس مرة أخرى فقد ترك الركن إلى السنة تبطل الصلاة إن كان عالما عامدا ولا تبطل إن كان عالما غير عامد أو عامد غير عامد يفعل يقوم بصيغة ينوي المفارقة لما تكون حضرتك وراء إمام عمل هذه الخطيئة ينوي المفارقة لأنك مش عارف هو عالم ولا مش عالم الشيخ علي أفتكر لو شفت الإمام نزل من القيام إلى السجود إلى السجود أول مرة أخرى إنه المقام. منتظر في إيه؟ في خلاقة تكون باطلة؟ إنه المقام. أنا بتبدل لك فتوى العالم. إنه المقام إزاي؟ يعني حضرتك قريت مع رفعتي؟ كم أنت لو محتاج ثلاثة أو رفع؟ أو الثلاثة لك؟ أو يعني ذلك صحيح ممكن يعني هتقول مش حاجه اضطرت ليك انك انت بالنسبه لك انت ركعتين صحيح تكمل معاك على الثالثه مش عارف وسط مش شايفينها مش بطل انت هتقول الثالثه والرابعه والثالثه زي ما يكون في انت دخلت وراء امام لقيته طول الصلاه جدا ده ان انا بيطول الدور بايه بالبقره مش رحت حضرتك نويت المفارقه على الفلحه مش رحت او حصل لو تذكرت ان وراك حاجه تخطيط كان من المفروض يعني ان كان الصلاه تخطيط اعذار بالذات انا ما اعرفش انا ما اعرفش انا ما اعرفش انا ما اعرفش انا ما انا عندي مفارقه اقول التشهد الاول انت قلت خلاص انا قاعد خلاص كمل دي اقول التشهد ها لو كنت فوق خليك فوق لو كنت تحت خليك تحت طب ما تقول انت قمت معانا انت قمت معانا لقيته اعلى قلت لا لا مش فاهم حاجه بقى كمل انا تقعد انت كمان والاولى اتباع المفارقه بس ممكن يكون بطل بس مش عارفين قد تكون بطل طب يا جماعه اربع ركعات ولا اثنين بس هياخد كهرباء ان شاء الله تعالى لا يرضي ولا احد ذكر ان شاء الله على ركعتين وركعتين ما يخصش منه جماعه. لكن فضل الله واسع بشكل بالكنايه وكده الكنايه قوي يطلع جماعه ما عملت فضل الله التوفيق في الحاجات دي صعب شويه. حد ليه سؤال؟ نعم. ينتظر الحد من اللي جاي كده تشوف كده والله يكونوا معاه وأراد بهيئاتها ما ليس ركنا فيها ولا بعضا يجبر بسجود السهو. الهيئة هي سنة تفارق البعض لأنها البعض يوجد بتركه سهوا والهيئة لا يوجد بتركها. قال 15 خطوة. 15 خطوة الكلام ده عربيا مش جيد. الجيد ان هو يقول 15 خطوة. ها؟ الجيد ان هو يؤلف العشرة لتأليف المعدود ويذكر الاعداد من 3 الى 19 اللي مكتوب عند حضرتك 15 خطوة وهو صحيح ولكنه ضعيف. صحيح من ناحية ان هو لغة ليس لحنا لكنه ضعيف من ناحية لغة رديئة. لغة رديئة بمعنى ايه؟ بمعنى ان هو ايه اللي يخليها يعني ليست لحنا وليست باطلة نفس الاعادة اللي حياتيكم الله ان شاء الله في النحو انه حيؤول الخصلة او يضمن الخصلة معنى لفظ المدرسة 15 شيئا. لما كان المعدود مذكر صح ان احنا نذكر معاه العشر ونؤلف معاه العدد من 3 الى 19 لا يحتاج الى تأويل ولا لا يحتاج الى تأويل او لا يبقى نؤلف مع التأنيث ونذكر مع التأنيث. مثلا احد او 13 كراسة وخمسة عشرة كتابا وهكذا نذكر مع التذكير ونؤنث ونؤنث مع التأنيث ونذكر ده بيوافق في الاثنين بيوافق في الاثنين احد يذكر وعشرة عشرة متوسط بيوافق في الاثنين لكن هنا في مخالفة هنا وتقريبا ومن 13 ل 19 عليها 19 ملكا عليها 19 ملكا عليها 19 ملكا على جهنم والعياذ بالله نسأل الله السلامة. الملك مذكر وعشر مذكر وده مخالف انت لكن 11 كوكبا ده بيوافق في الاثنين ده مذكر وده مذكر وده مذكر. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا الاثنين 12 و 11 بيوافق في الاثنين ده مذكر ده مذكر ده مذكر دور كفاية كفاية نعم نعم الشيخ كتب قبل 19 احنا قلنا ده لا حضرتك يا ابن هذا القول ضعيف هذا القول مرجوع لغة الأحسن من تقول 15 من عاوزك من ذا الآية جت فيها مع أن القول مرجوع الآية؟ الآية صحيحة؟ لا يعني القول مرجوع بالنسبة للغة يعني القول في الآية؟ لا يعني السياق لما قلت الآية ولا في 15 حضرتك قلت أن هو قول ضعيف بالنسبة للغة ان هو لا لا 15 خصلة ويكون بعدها مؤنث احنا قلنا هو 13 كراسة و 13 كتابا انت ما خدتش بالك احنا بنقول لما يكون المعدود مؤنث يبقى ال 10 برضه مؤنث ويبقى من 3 ل 10 من 3 ل 9 مذكر لما يكون المعدود مذكر يبقى 10 مذكر ويبقى من 3 ل 10 مؤنث. هنا صح وهنا حسب المعدود، حسب المعدود مش مطلقا كده في حاجه ضعيفه، لا حسب المعدود. المعدود عندنا ايه هنا؟ حسب ما هو يجاوب المعدود ايه؟ خاطر مؤنث ولا مذكر؟ مؤنث. يبقى كان حقته اللي هو الفصيحه انه يخلي 10 مؤنثه و5 مذكر. خمسة عشر خطوة رقم معايا لو سمحت. واحد، رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام إلى حذو منكبيه، ورفع اليدين لسه كل ده واحد، ورفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منهم. يبقى دي أول هيئة، أول هيئة رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، ودي هيئة معناها ايه هيئة؟ يعني اللي ما عملهاش صلاة صحيحة ولا بطلة؟ ولا سبحان الله، معناها هيئة. لكن لو ما قالش الله أكبر صلاته بطلة، الله أكبر ايه؟ خلاص؟ فهيكبر برفع يديه عند تكبيرة الإحرام، وعند إرادة الركوع، عند الرفع منه. وشفنا لم يذكر الموضع الرابع، هو في المذهب ايضا، وهو عند القيام بالركعة الثالثة، عند القيام بالركعة الثالثة يعني من التشهد خلاص، سواء في الصلاة الثلاثية او الرباعية. هيعمل ايه بقى؟ هيخلي افض الكف عند الكتف، وابهام عند شحمتي الاذنين، واطراف الاصابع عند اعالي الاذنين هكذا، ووجه الكف للقبلة، باطن الكف للقبلة، مع إمالة قليلة لأطراف الأصابع جهة الكف. يقفل الأصابع ولا يفرقها؟ وسط الأصابع وسط، هي مضمومة، هي مفرقة جدا، فهي وسط مع إمالة قليلة لأصابع جهة القبلة، مع أن الباطن موازي للقبلة. ووضعها قاعدة الكف عند الكتفين، الإبهام محاذي محاذي شحمتي الأذنين، أطراف الأصابع عند أعالي الأذنين. واضح؟ كم موضع؟ أربعة مواضع: تكبيرة الإحرام، إرادة الركوع، رفع من الركوع، قاعدة الشحم الأول. خلاص؟ ده أول هيئة. لا مفيش. رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام إلى حذو منكبيه، ورفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه. الهيئة الثانية: ووضع اليمين على الشمال ويكونان تحت صدره وفوق سرته. وضع اليمين على الشمال بعد ما يقول الله أكبر، يضع يمينه على شماله. ازاي؟ هيقبض على معصمه، على رزقه، وحط اليمين على الشمال، حط عند الكوع، الكوع اللي هي العظمة دي اللي هي أصل الإبهام، وبعدين يقبل هكذا. ده الكوع، ده المرفق. ربنا الآن عشان اللي بقول بأيديكم إلى المرافق، بأيديكم إلى الأكواع، الكوع هو خلاص؟ جارة اللغة العامية يعني خطأ، زي ما بيقولوا الكعب على ده، الكعب اهو، أرجلكم إلى الكعبين. ربنا الآن العقب، ويل للأعقاب من النار، هيحط إيده كده ويقبض على رزقه. خلاص؟ ده الرزق، ده الرزق، يقبض على رزقه، ده الأكل. لو عمل كده ماشي، فرد أصابعه ماشي، لو عمل كده ماشي، لو عمل كده ماشي، صح؟ ماشي؟ النهاية، خلاص؟ فين؟ قال على الصدر وفوق السرة، تحت الصدر وفوق السرة، يعني فين يعني هنا؟ تحت الصدر وفوق السرة، خلاص؟ يبقى الهيئة الثانية: ووضع اليمين على الشمال ويكونان تحت صدره وفوق صدره. الهيئة الثالثة معك. الشيء الثالثا والتوجه أي قول المصلي عقب التحرم. التحرم يعني إيه؟ التحرم يعني إيه؟ قول خيفي بسلام يعني فرصوك. والتوجه الشيء الثالثا التوجه يعني إيه توجه يعني وجهت وجهي فقط. أي دعاء أي دعاء استفتاح يسمى التوجه سواء كان بقولك وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض الى اخره او اي دعاء استفتاح مأسور عن النبي عليه الصلاه والسلام. امتى؟ بعد تكبيره الاحرام وقبل الاستعاذه. فلو بدات واستعاذت سقط محل الاستفتاح. الاستفتاح او التوجه سقط محله لو شرعت في الاستعاذه بمجرد ما كنت عاوز الله الشيطان الرجيم حتى لو كنت ناس. أنا كنت لك أن تبعي لهم التوجه لأنه سقط محلي بعد تكبيرة الإحرام وقبل التعود. والتوجه هو الهيئة الثالثة أي قول المصلي عقب التحرم يعني عقب قوله الله أكبر. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض إلى آخر دعاء المحسوب. والمراد أن يقول المصلي بعد التحرم دعاء الافتتاح هذه الآية أو غيرها مما أرادت الافتتاح. لو جمع بينها لا يضر. بس أنت لما تكون تصلي وحدك وحده تصلي إيمان بالناس وتكتب بقى عايز تقول بقى ثلاث أربع أدعية لغاية الافتتاح واللي وراك يعني فلت ممكن تصلي نفسك أوراق قوم محصورين راضين بالتطوير. لا ارفع صوتك لأن الناس مش كامل. ارفع صوتك وإلا لا تسكت. ارفع صوتك. والمراد أن يقول المصلي بعد التحرم دعاء الافتتاح هذه الآية أو غيرها مما ورد في التفسير. أي واحد منهم لو جمعها لا بأس، لو جمعت اثنتين لا بأس، لو جمعت ثلاثة لا بأس. الرابع من الهيئات والاستعادة بعد التوجه يعني بعد دعاء الاستفتاح. وتحصل بكل لفظ يشتمل على التعود. والأفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليه الأفضل؟ لأنه الوارد. لكن أي صيغة من صيغ التعوذ جاءت أعوذ بالله من الشيطان بس مش أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ماشي. أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ماشي. الهيئة الخامسة والجهر في موضعه هو الصبح وأولة المغرب والعشاء أولا مؤنث أول ركعتين الأولين من المغرب والعشاء قال والجمعة والعيدان. لكن الشيخ رحمه الله لم يتكلم لم يذكر أشياء أخرى يظهر فيها وهي الاستسقاء مثلا يأذن فيها جهد كتب القمر. لكن كتب الشمس عندنا عن الشفعية ما فيش قمر في كتب الشمس في كتب القمر. وكذلك التراويح ووقت رمضان كله في جهد يعني هو ترك بعض المواضع التي يظهر فيها لم يتساوي فيها. إذا يظهر في موضعه هيئة من الهيئات يعني هيئة من الهيئات يعني لو لم يظهر الصلاة صحيحة مع الكرامة. لكن لا سجود السهو فيها عند الشافعي. لو صلى المغرب سرا وصحيحا مع الكراهة وكان متعمدا ولا يحتاج سجود السهو. لو سجد للسهو عالما عامدا بطل الصلاة. لا لو صلى الجهر بالسر صلاة صحيحة لأنها هيئة. كل ما ليس ركنا لا يصلح. الجهر في موضعه وهو الصبح وأولة المغرب والعشاء والجمعة والعيدان والاستسقاء وخطوط القمر والوتر وتراويح رمضان. والإصرار في موضعه برضه هيئة وهو ما عدم ذكره. نعم لا لا لسه ده كله في الثاني الخامس الهيئة الخامسة الجر في موضعه والإسرار في موضعه يكون من الخامس الجر في موضعه والإسرار في موضعه مين بقى بغير ما ذكر بغير ما ذكر مع الاستدراك الذي استدركناه يعني استدركه السبعه الثالث التأمين والتأمين أي قول آمين عقب الفاتحة القول آمين عقب الفاتحة لقارئها في صلاة وغيرها لكن لا يعني هنا غير هذا استدراك استطراد منه يعني نتكلم على الصلاة وهيئات الصلاة ما للتأمين على غير فاتحة الإمام يعني التأمين يسمى على أي فاتحة حتى لو خارج الصلاة يعني لو أنت تقرأ الفاتحة يسمى لي وأنا بسمع أن أنا أقول آمين معه في خارج الصلاة لكن ليس لها علاقة بالصلاة هو جاء بها استطرادا الهيئة اللي هي نهاية الصلاة التأمين على قراءة الإمام أو لو كنت منفردا مفهوم؟ التأمين أي قول آمين عقب الفاتحة لقارئها في صلاة وغيرها كلمة غيرها استطراد لأنه مش من الصلاة أصلا سنتكلم عن هيئات الصلاة يعني إيه استطراد يعني ذكر الشيء في غير موضعه بالمناسبة يعني يقول لك بالمناسبة زي ما دي سنة فيها ثواب برضو التأمين على فاتحة خارج الصلاة فيها ثواب فهمت يا شهيد بن جعفر؟ يعمل لي كده يعمل لي كده يعمل لي كده بس كده؟ الخارج أيضا يقول أمين ولا الصلاة فقط خارج الصلاة؟ الخارج يقول أمين خارج الصلاة سنة يسمى الأول زي ما الإمام الإمام برضه يقول أمين موافقة تأمين تأمين الإمام يعني معناه الإمام هو الإمام هو يقول الفاتحة بيأمن وأنا بسمع فبأمن من قرأ الفاتحة يؤمن استحبابا حاضر نكمل اللي معايا لكن في الصلاة آكد في الصلاة تأمين على فاتحة الصلاة آكد وأقوى وأتوى من التأمين على فاتحة غير الصلاة قال ويؤمن المأموم مع تأمين إمامه ويجهر به يؤمن المأموم مع تأمين إمامه ويجهر به هذا معنى إيه؟ معنى ده الموضوع الوحيد الذي وثق فيه الإمام المأموم المأموم الإمام موضع الوحيد وإلا فكل فعل أو قول للإمام للمأموم يشرع أن يكون بعد الإمام تركع بعد رفع الإمام تبدو بعد سجود الإمام تقرأ بعد قراءة الإمام تسلم على سلام الإمام والموضع الوحيد الذي يتوافق فيه مع الإمام هو التأمين للحديث للنص فإذا أمن فأمنوا فإن وإذا أمن فأمنوا أو فقولوا آمين أو إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين أكشف إذا أمن فأمنوا قال وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة وفي رواية تأمين الإمام غفر نعم اسمع نفس رفع اليد الأول نعم الإصرار والجهر حسب ما بيصليها بيصليها فين بيصليها في النهار يبقى سرية بيصليها في الليل يبقى جهرية نعم في الفريضة يعني القاعدة ما تقولش كده بس القاعدة خلاف كده بس دي بس الفريضة بتخالف كده العبرة بالوقت ولا بالصلاة العبرة بالصلاة والقاعدة دي مخالفة اللي معانا مخالفة للقاعدة العبرة بالصلاة يعني لو أجرينا القاعدة على أصلها يكون لما نقضي المغرب نقضي جهرا ولو كان في النهار لو مشينا على القاعدة بس القاعدة مستثنى فيها هذه قضاء الفرائض بخلاف غير الفرائض يعني خسوف القمر مثلا خسوف القمر جهري او اي صلاه جهريه العيدين مثلا العيدين جهريه صح لو قضيت العيد في غير وقته صلي برضه جهري حتى لو كان في النهار حتى لو كان في النهار والنهار الصلاه فيه سجاد لان القاعده بتقول ايه القاعده حسب الصلاه مش حسب الوقت اما قضاء الفرائض فمستثنى من القاعده فهمت يا حاج معتز نعم حسب ذلك رفع الإمام التمعين مع الإمام ولا أكل مع الإمام اللي بيأمن قبل الإمام ما أصابش السنة لكنه ما أصابش السنة في متابعة الإمام في ذلك لكن أصاب السنة في التأمين يعني بمعنى ايه النظام ما كانتش كامله التامين وغير كامل وامن بس ما امنش مع الامام كان يخش الثواب الكامل الا لو الامام تاخر في التامين يعني الامام قال ولا الضالين واعجز لا انت بقى تامن حتى لو تاخر الامام لازم هو في السنه ان هو يكون في سكته لطيفه بين الفاتحه وبين الكامل لا ده صاحبنا طول الامام بقى طول جدا او ما امنش اصلا انا امن في موضوعي موضوع انت بعد سكته لطيفه من نهايه الفاتحه نعم في حياتي مش في الشارع ان فيها خمس لغات اساسا خمس لغات مش بقولهم لك دلوقتي ولا تقراهم انت حياتي ان شاء الله فيها امين بالقصد وامين بالمد وامين مع الجلاله فيها وامين تجنب مين مع القصر والمد خمس لغات كنت بتحضر بس قبل ما تيجي كان يبقى كويس حد ليه سؤال وصلنا الى سته صح سبعه الهيئه السابعه وقراءه السوره بعد الفاتحه لامام ومنفرد في ركعتي الصبح واولتي غيرها قراءه السوره هيئه يعني طرفها لا يترك وتكون قراءة السورة بعد الفاتحة فلو قدمت سورة عليها على ايه؟ الفاتحة لم تحسب يعني ايه؟ يعني لم تتم الهيئة لم يأخذ ثواب الهيئة هذه سنة والسنة لها ثواب لو قراءة في غير موضعها يعني قراءة قبل الفاتحة لم تحصل له هذه السنة ونفس له الثواب نعم لو عمل كده بقى يعيد الثواب يعيد ثاني لو قرأت السورة قبل الفاتحة يعني تذكر قبل ما يرسل الفاتحة وقال الفتحة وقال بعد السورة إذا أراد أن يأتي بالسنة فلو لم يأتي بها خلاص أنا مش عايز بلاش الثاني من الهيئات والتكبيرات عند الخف للركوع والرفع أي رفع الصلب من الركوع هي أصلا من غير الركوع الشرح أخطأ يعني كما نبه على ذلك المحشي وقول سمع الله لمن حمده على كل حال التكبيرات بتسمى تكبيرات الانتقال عشان نفرق بينها وبين تكبيرة الإحرام تكبيرة الإحرام دي ركن إذا لم يأتي بها بطلت الصلاة أما تكبيرات اللي بين الأركان اسمها تكبيرات الانتقال هيا من فعلها وسيد ومن تركها لا يحتاج لا يثبت سهو ولا تطلب الصلاة باب أول خلاص لأنها هيا حاضر نقرأ مرة أخرى والتكبيرات عند الخفض للركوع والرفع أي رفع الصلب من غير الركوع لأن رفع الصلب من الركوع في سمع الله لمن حمده ما فيش تكبيرة هو الشارح يعني نسي هذه الكلمة ونبع على محشون نعم قول عند الحنابلة قول عند الحنابلة خلافا لجمهور العلماء وقول سمع الله لمن حمده ده رقم تسعة هي التاسعة وقول سمع الله لمن حمده حين يرفع رأسه من الركوع ولو قال من حمد الله سمع له كفى يعني في ايه في حصول الهيئة في حصول السنة ومعنى سمع الله لمن حمده تقبل الله منه حمده وجازاه عليه إن سمع الدعاء يعني مجيب الدعاء نعم تكبيرات انتقال هاي بشوف حرك لو كان المصلي اطرش صم بعيد عنك وما سمعش الله اكبر هيقعد يدعى الله اكبر ومش سامع صلاه واحده ولا صحيحه ازاي عارف ازاي طب لو اعمى واطرش ممكن الصلاه صحيحه برضه ازاي ما عارف اللي جنبي هم يتأخرش عليه أكثر من ركنين طويلين اللي يفسد الصلاة أن يتأخر على إمامي أو أسبقه بأكثر من ركنين طويلين إذا تخلفت عن إلهي تأخرا أو تقدما بأكثر من ركنين طويلين. كل أركان طويلة ما عدا الجلسة بين السجدتين واللي الاعتدال من راحة من الركن. انت شهد الأركان كده أركان طويلة في المجموع الجنائز ارفع صوتك في كتاب الجنائز الآن ولو تظل حتى كبر الإيمان تكبيرة ثانية بتوصل لو ظل إيه؟ يعني ما كبرش تكبيرة ثانية بعد الإيمان كبر ظل الثانية ولسه لم يكبر يعني نطلق صوتك صوت الجنائز مش تكبر ثانية تكبير واحد مش الجنازة من الجنازة صلاة حاجة والجنازة حاجة ثانية صلاة دي جنازة أربع ركعات أربع تكبيرات لسه فيها ركوع وسجود اللي معانا مش احنا عندنا صلاة طويلة فيها أركان 18 ركن قصدي هنا اللي هو ما اعتبرش بركنين يعني كم ركن يعني هي كلها عبارة عن أربع تكبيرات الخيار هيتأخر عنه ركنين يعني قياس القياس على الجنازة قياس مع الفات قياس كاسب ليه لأن دي ما فيهاش لا ركوع ولا سجود دي 18 ركن دي ما كملتش أربع أركان أخرى لم نحن من الجنازة دلوقتي كنت أفكر يعني مطابقة ركنين بركن يعني ما يبقى الفتحة أو يصلي على النبي عليه السلام مش قياس قياس لأن حل الأول قال وقول المصلي ربنا لك الحمد إذا انتصب قائما يبقى هو أي من الركوع يبدأ فيقول من البداية كده من البداية يبدأ بالسين عند مغادرة الركوع سامع الله لمن حمده فإذا انتصب قال ربنا من هيئة وقول المصلي ربنا لك الحمد يعني هيئة تابعة للرقم 9 قول سامع الله لمن حمده ربنا لك الحمد بس بإمتى عند الانتصاب سامع الله لمن حمده وهو آية تقوم مقام التكبير في بيت الانتقال في أثناء الحركة الله أكبر في أثناء الحركة بالنا يعني أنا بركع أهو قائم وحركة إذا أبدأ بالهمزة عند همي بركوع الله أكبر والراء عند تمام الركوع العكس عند سامع الله سامع الله لمن حمده ربنا لك الحمد لم يكن سامع الله لمن حمده الشافعية فقط من بقية الفقهاء المسلمين من يقول ان المأموم يقول سمع الله من الحمد وخلافهم المأموم لا يقول سمع الله من الحمد اصلا فإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد إذا المأموم عليه يقول ربنا لك الحمد الجمهور يقولون إن المأموم عليه ربنا لك الحمد فقط ليس سمع الله لمن حمده الشافعية فقط اللي عندهم المأموم يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد يجمع بينهم لأن خالفوا الدليل عن الدليل الأصل مش خالفوا الدليل هم قالوا إحنا هنقول ربنا لك الحمد لكن هنقول برضه سمع الله لمن حمده أن الدليل بيقول إيه إنما دعاء الإمام يؤتم به هم أخذوا الدليلين مع بعض قالوا إنما دعاء الإمام يؤتم به يعني لما يقول سمع الله لمن حمده أقول سمع الله لمن حمده لكن في دليل آخر بيقول إذا قال سمع الله لمن حمده فقول ربنا لك الحمد فجمعوا بين الاثنين مش خالفوا الدليل على ذلك ولا على ذلك؟ بعضهم قال يقرأ الفتحة بعد الفراغ أو في أثناء بعضهم قال بعد الفراغ وبعضهم قال في أثناء طيب العاشر ولا الحادي عشر؟ العاشر والتسبيح في الركوع وأدنى الحماء إذا تسبيح في الركوع إيه؟ دايق يعني إيه؟ يعني ترك التسبيح يبطل الصلاة؟ لا سبحان الله يعني ما يعني إيه؟ ما ينفعش لا يرفع بس يقول سبحان ربي العظيم ده زيادة يعني ممكن يعني يقتصر على الركوع بس خلاص يبقى كده أدى الركوع صلاة صحيحة سبح ما سبحش صلاة صحيحة في زيادة تسبيح ده زيادة مش لازم نقول سبحان ربي العظيم عشان تصح الصلاة، لا الصلاة صحيحة حتى لو لم تقل سبحان ربي العظيم. إن قلت هذا هو الأكمل. وقد التسبيح ثلاث تسبيحات، لكن قد يكتفي بتسبيحة واحدة مش بس. أدنى الكمال ثلاث تسبيحات، وأدنى الكمال في التسبيح سبحان ربي العظيم ثلاثا. يبقى اللي قال سبحان ربي العظيم ثلاث مرات ده أتى بأقل الكمال، يعني معناه أنه يجوز أن يقتصر على تسبيحة واحدة أو على تسبيحتين. ويجوز أن يقتصر بالكلية بس ما كده ما أتاش بالهيئة. لكن من قال سبحان ربي العظيم مرة واحدة فقد أتى بالهيئة، مرتين فقد أتى بالهيئة، من قال وضع عند كل العلماء تسبيح فيها من الكمالات، يعني تركه لا يمكن. ما يعني من ناحية أنا أعرف الحمد لله. حاجة ثانية؟ واحد عندك ممكن يقولش في واحد بيسأل على لا تقولوا للناس بالعكس، تقولوا للناس أنت خايف من هنا ودي عورة ولا حاجة. لا المشكلة إن ممكن واحد خلاص عرف، يعني هو مش يعني مش على الصويا، يعني مش خلاص عرف خلاص مش هينفع. العلم بلغ العلم للناس ان هو فاكر انه لو ما عملش كده طلباتنا سيادتك لما تحجب عنه هذه المعلومه عشان سيادتك عارف تسميه دايما يسبح، انت كده بتعلمه غلط. لان هو فاهم ان التسبيح ده ركن، انه شرع عند الناس. معقول اركع من غير ما اسبح الصلاه تبقى صحيحه؟ مثلا كده انت سيادتك عايز ايه؟ عايز تحجب عنه هذه المعلومه من دين الله عز وجل؟ ده مش صح. دخل الله ميثاقا لله وانتم كتابا لا تبينونه للناس ولا تكتمونه. يبلغ العلم، وده معمول الخاص معمول الناس العام، ده كتاب فقه الناس. هو بعد كده لما يتزرق، هو فايده عمل ثلاث الاركان ايه؟ ان انا عايز اصلي بسرعه بغرض شرعي مش بغرض لعب. غرض شرعي ايه؟ وقيمه الصلاه، وقيمه الصلاه وانا بصلي السنه، فعايز اقتصر على الاركان بس او ما اركع بس. بلاش اسبح بيه لان التسبيح ده هيطول الصلاه، وانا عايز اقصرها شرعا. الشرع هو اللي امرني ان انا اقصر الصلاه، عايز الحق القطر اللي هيفوتني شرعا مش لعبا. فبلاش تدخل ذهنك في الدين لهذه الطريقه. بعض يعني الناس بيتصرفوا بالطريقه دي، لو علمنا الناس كده هيتعلموا البطاله والكسل ومش عارف ايه. علم الناس وعلمهم ان هم ما يكسلوش، تعلمهم الدين، علمه الصح، يقول له بس يعني ده الاكمل والاحسن وده الاسود ما تزهقش في الثواب. لكن مش تكتب عنه المعلومه هتعرف بقى جبت ايه؟ احبار بني اسرائيل. يدوا للناس حاجه ويحفظوا هم عندهم بحاجات ثانيه بقى الدين بتاعهم هم. هنقلد بني اسرائيل هبقى اتبعناهم زي ما قال النبي عليه الصلاه والسلام، حذر الخزه بالخزه بالخزه. نعم. يعني هو دين اسرائيل. الا لو حققت تكبيره الاحرام، يعني كملها بالاركان زي ما قلت لحضرتك كده، كملها بسرعه يعني اقطع الاركان بس. لو دخل في خطبه الجمعه الخطيب يخطب والسنه ان الواحد يصلي بس يتجرا، شوف انا يتبع الاركان مش يبقى الخطيب يخطب وهو عمال يسبح ويدعو ويبكي خطوه يعني خاشع قوي. الخطيب عمال يخطب ماشي. إذاعة ولا إذاعة؟ فلان يعني ها؟ قال لا يجوز إن هو يصوم السنة من وقت ما ابتدع الكفر. الملكية عندهم، الملكية عندهم، الملكية عندهم. الملكية يعني لما يخش المسجد يقطع الكفر ويعطى. خلافا للجمهور. خلافا للجمهور، يعني هو تجوز ما يصليش الثلاثين ما يصليش اصلا، يقعد على طول. لكن الجمهور اذا تجوز يعني نكمل؟ بعض العلم نفسه. نعم. ما بيقولش سمع الله الحمد لله اللي بيعترف دائما يقول الله اكبر الناس بتاع الله. مثلا لما اجي بقى يقول لي مثلا مفهوم كده دليل يعني. دليل؟ ان هو بيلخبط المأمور ولم يتبع الهدف، يعني ان هو كل الوقت الصلاه يكون مشغول بالذكر، لما هو يقول ساعه الركوع بس او ساعه السجود بس يبقى اخلى الوقت ده من الذكر. في وقت الهوية ده وتخصي لك لأول حاجة كنون بنقبطني أنا كمأمون أطلقني يعني بعض يقول لك نقص نويز بأني مثلا نقص بيدخل مخه في الدين أنا نقص نويز بأني لأ أقول أنا أطلق كمأمون ما عملتش ما تحركش إلا بعد ما تنتهي أنت من الحارة سبحان الله سبحان الله أكبر وما انتهيتش من الكثيرة من الحركة ما تحركش إلا لما أشوف فعلا مسجد أشوف فعلا مكعب يا رب رب الثاني رب يقول لك ان انا يعني في مسجد في شارع بيصلي او مسجد كبير فانا عايز انزل اصلي السماعة تبقى تحت مش في ايده مثلا يعني انزل ما يخصنيش هات السماعة في ايدك ابدا انت لو انت موضوع انك مفروض ابدا بالله بهمة الله فوق سماعة الناس والراء بتاعت اكبر تحت من سمعه فوق وسمعه تحت صحيح مع الكراهة صحيح مع الكراهة لأنه بيتسبب في رغبته للمأمومين وبيخلي جزءا من الصلاة من الذكر الهوية ده أخلاق من الذكر هو ده السؤال بس لأنه موطي صوته أنت ما سمعتش قال وجاوبته أنت ما سمعتش عشان مش عايز من يرفع صوته طب أعمل إيه ارفع صوتك ولا اسكت وإلا هنقعد نكرر السؤال والإجابة لكل واحد ده ما بيقش شفنا ان احنا بنقول التكبير من الفراغ دوت لان اللي بيقول من ادرك الامام راكعا فقد ادرك الركعه لو هو ما بداش من اول ان هو ركع لحد كده اللي هيجي مسبوق هيكون ركع وهو انا وهو واقف مش هيحسبه ركع صح يا علم وده اللي قلته لخط حضرتك بقولك ان هذا يلخبط المصلي يلخبط المأمون يعني الإمام لما يعمل زي ما بيقولوا كده صبري يجي أي من الركوع يجي أي سمع الله من حمد وهو واقف الإمام يتلخبط المأموم يتلخبط يتلخبط إزاي إنه جاي من بره الصف الأخير الصف الثالث الصف السابع مش شايف الإمام هو سمع صوته بس سمعه وهو بيقول سمع الله من حمده يعني معناه إنه أبيها كان راكع في الحقيقة أبيها ما كانش راكع أبيها كان ساب الركوع خلاص هو سبب الركوع من مدة وسيادة الإمام ما قالش سبع الله الحمد إلا بعد ما سبب الركوع من مدة قلت آه أنا خلاص دخلت الركوع اللي حصل إن أنا كمأموم دخلت مش تابع سبع الله الحمد لله معناه إن الإمام راكع صح؟ رحت داخل ومكبر ودخلت في الركوع فعلا قلت أنا أدركت الإمام في الركوع الحقيقة أنا ما أدركش الإمام في الركوع ولا حاجة أنا لما ركعت كان الإمام سبب الركوع خلاص اللي لخبطني إيه وفهمني إن أنا في الركوع إنه حضرته ما قالش سبع الله الحمد وهو قايم ما اتبعش الهدف ما قالش وهو بيغادر الركوع ما قالش سامع الله واول ما قال ساء يبقى غادر الركوع انا اول ما سمعت السين عرفت ان يوسف الركوع لكن انا سمعتها انت سمعتها وهو فوق فاستفدت ان ادي على طول كان في الركوع فاعتقدت بالركعه واعتمدتها ركعه صحيحه لكن انا المفروض ان انا ما اعتمدش بالركعه فهذا الذي يلخبط المصلين او المأمومين وامثاله يعني هذا وامثاله الوزر على الإمام مش نعم الوزر على الإمام من عليا وعلي معلمش الإمام بحقيقة يعني بيشوف الإمام بيعمل كده ما ينصحوش يبقى عليه وجه مشاركه في الوزر حقيقة الراكعة للمأمون بصراحة دي كان الحوار بينهم حقيقة الراكعة للمأمون تحصل ما أعرفش إذا أدرك إن هو فعلا ما أدركش الراكعة يبقى أنا ما أدركش إذا عرف إن هو ما أدركش الراكعة يبقى عليه ركعة إذا ما عرفش خلاص الأصل الإمام بيصلي صح نعم الأصل الإمام بيصلي صح يعني انا مش عارف هو الامام ده منين من اي نوع هو اللي بيصلي لو عرفت ان هو من النوع اللي بيوصل الله محمد بعد ما يقول يبقى انا ما احسبش الركعه ما عرفتش الاصل بيصلي صح نعم الاربع مذاهب يعتدون بالركعه اذا ركعه مع الامام اما بعض اصحاب الحديث والمتاخرون زي الشوكاني ما يعتدون بالركعه الدليل على ان الركعه تحسب ركعه لدرجه الركوع المقال اللي دخل بيجري عشان يلحق ركوع ركعه من اول المسجد وقال راح مكبر من اخر ان زادك الله حسن ولا تعب في روايه ولا تعب ولا يقعد المراد يركع في اخر المسجد ولا الركعه نفسها الركوع نفسه في نوع كده لا تعد لا تعد الركعة يعني لا تعود إلى هذه المرة فاعتد بك النهي عن العدد يعني فيها يعني فيها الركعة

يعني كده بعيد عنك وكمل الصلاة. المنهى عن رفع الكلب في الصلاة فراش النمر أو الأكل وبروك الجمل، يعني الحاجات اللي تشبه فيها الحيوانات كل ده منهى عنه. والافتراش انتهينا منه ده رقم 13. والتورك 14. والتورك في الجلسة الأخيرة من جلسات الصلاة وهي جلوس التشهد الأخير عند الشافعية الأخير، سواء كانت ثنائية ثلاثية رباعية، يعني بعد ركعتين بعد ثلاثة لو هيسلم بعدها، يعني ثانية لو هيسلم بعدها، الثالثة لو هيسلم بعدها، الرابعة لو هيسلم بعدها يتورك. أي جلوس يعقبه سلام يتورك. ده فيما خلاف في المذاهب، في المذاهب ما عندهمش التورك أصلا، عندهم الافتراس فقط. في مذاهب زي الحنابلة بيفرق، لو كانت من ركعتين يفترش، لو كانت من رباعية أو ثلاثية يتورك في الركعة في الجلسة خلاص. ده في الافتراس أبدا عند الحنفية، في التورك أبدا عند الشافعية، وفي الافتراش إن كانت ثنائية، التورك إن كانت ثلاثية أو رباعية عند الحنابلة. ايوه كده اعملي كده الله يكرمك، اعملي متوصي متوصي شاهين جعفر عليا يا احمد، وصي عليا قول حن على الصبح. ليه الحنابله اختلف الدليل، اشمعنى يعني اشمعنى ذكر الحنابله؟ اختلف الدليل النصوص والعلماء بينظروا فيها، اشمعنى في بالذات الحنابله في الرقص؟ اختلف نظرهم في الدليل. ايه التورط؟ نعم تجلس ثنائية، يبقى عند الشافعية يتورطون لها، عند الحنابلة يفترشون لها، وعند الحنفية يفترشون أبدا رباعية في الصلاة. والتورك في الجلسة الأخيرة من جلسات الصلاة وهي جلوس التشهد الأخير، يعني في كل الصلوات ثنائية ثلاثية رباعية. ما هو التورك؟ التورك مثل الافتراش، إلا أن المصلي يخرج يساره على هيئتها في الافتراش من جهة يمينه ويلصق وركه بالأرض. نعم، ويلصق اللام قبل الصاد، ويلصق اللام قبل الصاد مش ويصلق. يصلق دي عندكم انتوا بالنسبة. ويلصق وركه بالأرض. أما المسبوق والساهي فيفترشان ولا يتبركان. حضرتك مسبوق يعني دخلت في الركعة الثانية أو الثالثة أو الرابعة، يجي الإمام في الركعة في التشهد الأخير اللي هيسلم بعديه يتورك، أنت تعمل إيه يا مسبوق؟ تفترش، لا تتورك، ليه؟ لأن الصلاة مش الأخير مش هتسلم أنت، يبقى تفترش. أو لو كنت ساهي، يعني لو كنت ناوي إن أنت تسجد للسهو، يبقى أيضا لا تتورك، لأنك لن تسلم الآن. ما دام أنت ناوي يعني ممكن ما تسجدش للسهو، للسهو ده سنة. نويت تسجد للسهو ولا لا؟ لو نويت تسجد للسهو يبقى لا تتورط في التشهد الاخير، ما تعمل ايه؟ تفترش لغايه لما تسجد للسهو تقوم متوركا وتسلم. لا، عندنا الشافعيه كله قبل، كله قبل، ما عندناش قبل وبعد زي المالكيه، عندنا كله قبل. التورك ازاي؟ هتورطونا في التورك. القطن مستشع عليك يا رب اهو. بدل ما كنت بجلس على قدمي اليسرى بجلس على الارض على واركي اليسرى، بجلس على واركي اليسرى وبنصب برضه اليمين زي الافتراش، اليمين زي الافتراش مفيش فرق. الفرق ان انا بدل ما حجلس على اليسرى اخرجها من تحت ساقي اليمنى، بدل ما حجلس على قدم اليسرى اخرج قدم اليسرى من تحت ساق اليمنى، واليمين منتصبه واصابعها القبله بلا فرق. وجلست فين بقى؟ على واركي اليسرى. خلاص، لا خلاص لازم نتاوس ونسلم. لا الهيئه الاخيره 15. قال والتسليمة الثانية. أما الأولى فسبق أنها من أركان الصلاة. هذا هو الشرح. ندخل إلى كلام المحشي.

بلاش طول قوي يعني. يجوز ده لا تطول الصلاة، لكن لماذا تطول الصلاة؟ ينتبه يبتدئ الرفع مع ابتداء التكبير وينهيه مع انتهائه، فابتداؤهما معا وانتهاؤهما كذلك يعني معا. فما يقع الآن الرفع قبل التكبير خلاف السنة، وإن فعله كثير من أهل العلم فعلا شفناه يعمل إيه، بيرفع إيده الأول على كده يكبر، فما يفعله. فما يقع الآن الرفع قبل التكبير خلاف السنة يعمل كده. الله أكبر. رغم من بحث من أهل العلم يعني، وهو فعلا نجع على كده وصدق في ذلك رحمه الله. ايه هو يجوز يعني الصلاة باطلة؟ لا مش باطلة، بس خلاف الأولى خلاف السنة عايش الصلاة باطلة. كما يقع الآن من الرفع قبل التكبير خلاف السنة، الصلاة مش باطلة خلاف السنة، وإن فعله كثير من أهل العلم. أما تقصد جائز يعني هذا صحيح وهذا صحيح؟ لا لا لا، يعني هات النص ده كده بقى شو بيطلع خبر تماما، هات النص ده لا تكرر تقول ايه يعني جائز من الخبر؟ لا الخبر مش كده. والأصل في ذلك دليل، يعني دليل على رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، خبر ابن عمر أنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة. الأصل في إيه؟ فمشروعية رفع اليدين عند التكبير. ماشي. قال البخاري روى الرفع 17 صحابيا. شوف الصحابي مذكر، 10 مذكر، 7 مؤنث. روى التكبير الرفع 17 صحابيا، ولم يثبت عن أحد من الصحابة خلافه. خلاص. قوله إلى حذو منكبيه أي مقابل إلى أي مقابلهما، أي مقابلهما بأن تحاذي أطراف أصابعه أعلى أذنيه وإبهامه شحمتيهما وكفاه منكبيه مع جعل بطنهما إلى القبلة وإمالة أطرافهما شيئا قليلا إليها. النسخة القديمة أطرافهما ولا أطرافها؟ نرمي حق أنفاس أطرافها من غير مين؟ خلاص الأطراف يعني الأكف، يعني أطرافهما يعني الكفين. قال فلو لم يمكنه الرفع إلا بزيادة على المشروع أو نقص عنه أتى بالممكن، فإن قدر عليهما أتى بالزيادة. يقول والله أنا مش قادر أرفع، انا قادر اما بتعرف ارفع كده. قال له خلاص اعمل اللي تقدر عليه. تاني قال له لا انا مش قادر ارفع كده، انا قادر ارفع بس لغايه هنا بس مش قادر اجيب كده. قال له خلاص اعمل اللي تقدر عليه. طيب انا قادر ارفع كده او كده بس مش قادر اجيب كده، يبقى اقدم اللي فوق ولا اللي تحت؟ قال له اقدم اللي فوق، لان اللي فوق فيه المشروع والزياده. نقرا تاني يقول فلو لم يمكنه الرفع إلا بزيادة عن المشروع، بزيادة عن المشروع يعني عمل إيده كده، أو نقص عنه يعني عمل إيده كده مش قادر يجيب كده، ها إلى هنا فقط أتى بالممكن. خلاص اللي تقدر عليه اعمله. فإن قدر عليهما معا يقدر يجيب ناقص وزائد مع بعض بس ما يقدرش يجيب المشروع، أتى بالزيادة. إذا خيرني أقول لي والله أنا أعمل كده أو كده، أعمل إيه؟ أقول له أعمل كده. ليه؟ أنا كده أتيت بالمشروع وزيادة. الإتيان بالمشروع مع زيادة هو مقهور عليه. قال ولا فرق، يعني هيقول له طب ما هجيب زيادة، قال له هو مقهور عليه. ولا فرق في الرفع إلى حد منكبيه بين أن يكون المصلي رجلا أو امرأة، يعني يستوي في ذلك الرجل والمرأة. وقيل المرأة ترفعه إلى ثدييها، الأصل المرأة. قيل قول ضعيف،